وإلا

ثبوت الحوادث والتغير الذي يقرا عليه، ونكفي ذلك عن الله سبحانه وتعالى. الفرق او الاقواس في صله الكلام، القول الاول ان كلام الله تعالى هو ما يسير على النصوص من المعارف، اما من العقل السعادي كبعضهم او من غيره، وهذا قول الطابعه والمتبعه. هؤلاء الناس يقولون انه سبحانه وتعالى لا يوصف باي صفه، كما لا يوصف باي صفه وجوديه ثبوتيه، واذا هو مجرد عله تامه نشا عنها المعلول ونشا عنها المخلوقات وليس اكثر من ذلك. فكلامه في نظرهم هو الفير، الفير الذي يفيده العقل الكلي او العقل الفعال على بعض الوقوع على النفس الكليه، ثم النفس الكليه تفيض على النفوس الجزئيه، وبعض يقول العقل الكلي يفيض على النفوس الجزئيه. مساله مختلف فيها، لا يهمنا هذا الخلاف، يهمنا ان هذا كلام افلاطون وامثاله قالوا ان العله التامه الذي هو الله عز وجل من العله التامه لما كان لا يتصف باي صفه، انما نشا عنه الكون بهذه الطريقه، نشأ عنه أول ما نشأ العقل الفعال، العقل يسمونه العقل الفعال أو العقل الكلي، هذا عقل في الفضاء موجود هنا يعني شيء، وهذه العقول بعدين أصبحت عشرة كما فسر بعض، صارت العقول عشرة، العقل الأول خلق الثاني، الثالث خلق الثالث، الآن صارت عشرة، ثم بعد ذلك العقول العشرة هي خلقت الفلك، بعض العقول خلقت الأفلاك، والأفلاك هي التي تدير العالم وتدير الحور، نسأل الله السلامة والعافية. ما لهم بذلك من فجر، إنهم إلا يظنون وإنهم إلا يخرصون. كلام لا صحة لا دليل عليها من عقل ولا من نقص، إنما تخرصات واضطرابات هكذا خطأ أو قدروا أو فكروا. فقال إذا الأفلاك هذه تدير الكون والأفلاك خلقتها العقول، فالكلام عندهم وكلام الله عندهم والوحي عندهم هو الخير الذي يحصل من العقول او من النفوس الكليه الى النفوس والعقول الجزئيه. العجيب في هذا الامر ان ابا حامد الغزالي وهو الذي كتب كتابه التهافت الفلاسفه في الرد على الفلاسفه وفي ابطال مذهبهم، انه هو نفسه يقول ان الوحي هو التقاط العلم من العقل الكلي او النفس الكليه في العقل العقول الجزئيه، يعني هو ابو حامد الذي ارتكب ضده والذي اشتهر عنه انه ضد الفلاسفه في مواضع في كتبه يقول ان النبوه او الوحي هو هذا، هو الخير الذي يحصل من العقل الكلي الى العقل او التقاط العلم من النفس الكليه الى النفس الجزئيه وما اشبه ذلك. ولهذا لما تعرف بذلك شيخ الاسلام التيميه قال ان كثيرا من ممن قرا في ابي حامد وجدوا ان الرجل يتناقض، فانه يرد عليهم في امور وهو يقول بها في بعض كتبه، حتى انشد بعضهم في ذلك فقال انشد بيتا قال يوم اليمان اذا لقيت ذا يمن وان لقيت معديا فعدناه، بعضهم انشد ذلك او انشده يعني شاهد حال على حال أبي حامد الغزالي، يوم اليمان إذا لقيت ذا يمني، يعني أحيانا يكون مع الفلاسفة، وإن لقيت معزية فعدناه، وأحيانا يكون مع المعتزلة ضد الفلاسفة. وقال هو في أول كتاب التهافت قال نحن نرد عليهم بكل قول، نحن نرد على الفلاسفة بكل قول، في قول المعتزلة وفي قول الكرامية وما أشبهه، يعني هو ليس لأبي حامد مذهب معين ثابت في أول حياته إلى قريبه نهايتها لم يكن له مذهب معين ثابت ينطلق به، فكان حقه في كتاب التهافت ان يرد على الفلاسفه، ولذلك يرد عليهم بكلام معتزلي او بكلام كرامي او ما اشبه المهم ان يرد عليه، ثم هو في موضع اخر يرد على المعتزله ويرد على غيره، فكان ياخذ من كلام الاشعريه ومن كلام المعتزله ومن كلام الكراميه ليرد على الفلاسفه، ثم هو في نفس الوقت يرد على الاشاعره في بعض المواضع ويعتقده ويرد على المعتزله ثم ايضا يوافقهم في بعض المواضع مع انه كان اكثر ما يميل الى الاشاعره وهكذا، فكان له منهج مختلف. الذي يهم ان نقول اذا ان بعض المنتسبين الى الاسلام ايضا من العلماء يعني هذا المذهب هو مذهب الاصفاد مذهب المتفلسفه

ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث معاوية بن الحكم مسؤولا لما تكلم في الصلاة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على ذلك القصة جميعا، قال إن هذه الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلام البشر، وإنما هي قرآن وذكر وتسبيح. قال لا يصدق فيها شيء من كلام البشر. طيب، إذا كان حديث النفس كلاما فكل المصلين يتحدثون ويتكلمون، إذا فلا صلاة لا صحيح، ليس هناك أحد صلاة صحيحة، لأنه لا يخلق مخلوق إلا من عصره الله سبحانه وتعالى إلا أن يحدد نفسه ولو في فريضة من الفرائض أو أكثر بالعمر أو باليوم، أن يحدد نفسه ولو بلحظات بحديث بكلام النفس. فإذا كان هذا كلام النفس، هذا الكلام يسمى كلاما وهو الكلام الحقيقي، فإذا كل واحد صلاته باطلة على هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر ما يدور النفس كلاما ولا يسمى كلاما، لم يسمي الشرع كلاما ولم يسمي العرف اللغوي ولسان العرب، لا يسمون حديث النفس أيضا كلاما. فهذا من يعني هذه بعض أدلة من أدلة كثيرة لا مجال للاستطراد فيها، وقد يأتي تفصيل بعضها إن شاء الله في بيان بطلان مذهب الأشعرية في الكلابية، وهو قوله إن كلام الله عز وجل هو المعاني، وأن حقيقة الكلام هي ما يقوم بالنفس أو بالذات من المعاني، وأما الأصوات والحروف فإنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى كغيرها من المخلوقات. هذا الكلام يأتي إن شاء الله من بيان بطلانه، وإنما المقصود الآن استعراض الأقوال. القول الرابع قالوا أن حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. هذا القول من الأقوال التي نشأت بسبب الضلال والاضطراب والجدل والمناقشات، فخاض بعض الناس بآراء لم يتبينوا أدلتها ولم يعرفوا حقيقتها، فقالوا إذن نقول إن كلام الله هذا كله قديم، كل كلام سبحانه وتعالى قديم، وهي عبارة عن حروف عن أصوات أزلية قديمة في الأزل. وهذا المذهب يتبين بطلانه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما نادى موسى، لما ناداه وخاطبه وكلمه، هل يكلم بكلام مخلوق في الأزل أو موجود في الأزل؟ وإنما كلام سمعه موسى عليه السلام هكذا. ولما كلم الملائكة لما اعترضوا على خلق آدم وتجعل فيها من يحب فيها ويسفك في الدماء، وأخذ بينه وبينهم هذا الكلام يردون ويجيبهم الله سبحانه وتعالى ويسألهم، هل هذا الكلام في الأزل قبل يعني الذي لا بداية له؟ وكل كلام لما كلم الله سبحانه وتعالى أو أوحى إلى نوح ثم أوحى إلى هود ثم أوحى إلى صالح ثم أوحى إلى إبراهيم ثم موسى ثم عيسى محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل هذا الوحي، هل كل هذه كلها كانت كلام قديم لأول وجود مجتمعة الأزل، أم أنها كلام يأتي بعد كلام؟ وفي القرآن ما يرد ذلك وما يدل على بطلانه من أنه ينزل كلاما بعد كلام، ويأتي فيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا ومؤديا لما تكلم به الله سبحانه وتعالى. فالقول الرابع أيضا هذا ليس بمذهب مشهور معروف، وإنما هو من ضمن الأقوال التي تنشأ عادة أثناء المعارك الجدلية والخلافية، فينشأ مثل هذه الأقوال التي لم تبنى على أساس علمي صحيح جليل. القول الخامس قول الكرامية، قالوا إنه حروف وأصوات ولكن تكلم الله بها بعد أن يكون متكلما. يعني الفرق قد يقال إذا ما الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الكرامية، بين مذهب أهل السنة وبين مذهب الكرامية؟ الكرامية يقول كلام الله حروف وأصوات تكلم بها بعد أن لم يكن متكلما. وإيش الفرق؟ تحصل إيش نقول؟ الكرامية يقولون كان الكلام ممتنعا عليه. لاحظتم القضية لما بحثنا موضوع حوادث لا أول لها؟ قالوا نحن لا نقول ننكر ذلك، فنقول إنه كان لم يتكلم ولم يكن موصوفا بكلامه ولا بخلقه ولا قدرته ولا إرادته ولا مشيئته ولا رفضه ولا خلق، ثم